وإن ربك لهو العزيز وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين قصة موسى ثم إبراهيم ثم نوح ثم هود بين قصة صالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا. أول كذبت ثمود المرسلين، لأن القصة مبينة في الأعراف وفي غيرها، وهذه القصص تتكرر في القرآن كثيرا لأغراض متعددة. أول شيء لبيان إعجاز القرآن، لأن القصة تأتي في أماكن متعددة وكلها في غاية الإحكام والجمال والحسن. ثاني شيء، ما فيها بعض يضرب بعض، ما في تناقض. ثالث شيء، هو لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بالقصص. رابع شيء، لتخويف الذين يكذبون. رابع شيء، لترغيب الذين يؤمنون. فهي تتكرر للأهداف التي تأتي فيها القصة، أحيانا لبيان صدقه، أحيانا لتخويف الكافرين، أحيانا لتثبيته، أحيانا لإظهار جمال القرآن وإعجازه. فلذلك تتكرر هذه القصص للأغراض التي تأتي فيها. إذن يقول كذبت ثمود، ثمود قوم صالح، قبيلة صالح، المرسلين. قالوا إن الرسل كلهم متفقون، فالذي يكذب أحدهم كأنه كذبهم، كما أن الذي يكفر ببعض القرآن كأنه كفر به كله. كذبت ثمود، أي قبيلة ثمود، المرسلين لتكذيبها نبيها. فلما كذبت ثمود صالحا كانت بذلك كذبت المرسلين، لأنهم متفقون في إفراد العبادة لله وفي المحافظة على الأمور الكبيرة، العقل والنسب والعرض والمال والدين. كل الرسل اتفقوا على المحافظة على إيش؟ الجواهر الستة، كل الشرائع تحافظ، لأن بدون المحافظة على هذه الضروريات الحياة لا تبقى. كذبت ثمود المرسلين، أي رسل الله، بتكذيبها صالح. إذ قال لهم أخوهم، حين قال لهم أخوهم صالح، أخوهم في النسب أو أخوهم في الجوار على الأقوال الموجودة في الآية، ألا تتقون؟ ألا حرف استفتاح فيه نوع من الطلب والعرض، ألا تتقون؟ ولذلك هذا الأسلوب قد يكون يعني أكثر إقناع من التقوى، ألا تتقون؟ ألا تتقون الشرك؟ ألا تتقون الظلم؟ ألا تتقون العصيان؟ ألا تتقون الذنوب؟ إني صالح يقول لهم، لكم لا لغيركم، رسول من الله أمين فيما أبلغ عنه. إذن أتاهم بتلطف وبين لهم وأخبرهم أنه جاءهم من عند الله، فينبغي أن يتقوا الشرك والمعاصي والظلم وأنواع الذنوب التي هي مدمرة. أكثر ما يدمر الشعوب الظلم، العصيان زائد ظلم يساوي دمار، ما ما في شيء أدمر من الظلم. أي أمة تظلم وتتعدى فهي في الغالب أن مآلها إلى الزوال، لأن الظلم لا يدوم. الله وضع عدل في الكون وقال ألا تطغوا بالميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام للمخلوقات جميعا. فإذا كان فيه الطغيان هذا يفسد ما وضع له الكون، ذلك حرم الظلم ونهى عنه. ولا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فاتقوا الله وأطيعون، أصلها أطيعوني ولكن للفاصلة حذفت الياء. ولا تطيعوا إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر. الرسل لا تريد المال، لا تجعل جعل ولا مكس ولا تأخذ شيء، تطلب من الناس الدخول في الإسلام، فمن دخل فحياه الله ومن لم يدخل فالرسل تبلغ. ولذلك قال للنبي إن عليك إلا البلاغ. هذا طبعا الآية مكية، ولكن بعدين لما جاء للمدينة أصبح مكلف بأن العالم لا بد أن يدخل في الإسلام أو يدفع مفاتيح أو تكون الإدارة بيد المسلمين. العالم مخير بين أمرين، إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يسلم الإدارة للمسلمين، فيكون التصرف لمن؟ للمسلمين. فالبلد إن أحب أن يدخل في الإسلام حياه الله، وإن أحب أن يبقى على كفره وضلاله يسلم السلطة للمسلمين، وهم الذين إيش يخططون في البلد ويضعون الأمور التي يمشي عليها البلد، وهو المعروف بالجزية. ما دام جاء الإسلام لابد العالم كله يبقى تحت سلطة الإسلام، لأن هذا الدين دين صحيح، ونبيه آخر الأنبياء، وكتابه تبيان لكل شيء، وشرعه هو الذي ينقذ البشرية. فلا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة أن يدعي للمسلمين. ولذلك في صحيح مسلم إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال. أول شيء يدخلوا في الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام أخبرهم أن يتحولوا، هذا قبل فتح مكة، قبل أيوه. فإن تحولوا إلى إلى إلى إلى فلهم ما على المسلمين ولهم ما لفيء المسلمين، فإن لم يتحولوا فليس لهم شيء في الفيء، فإن امتنعوا من ذلك يدفعوا الجزية على ما يتفق مع المسلمين، فإن لم يقبلوا الميدان. فلذلك الإسلام لا بد الإدارات في العالم تبقى بيد المسلمين حتى يظهروا جمال الدين وعدالته وحسنه، و يبث في ربوع العالم الأمانة والصدق والرأفة والتضحية والرفق والإيثار. لذلك لو حكم الإسلام العالم لا دخل الناس في دين الله أفواجا. ولذلك البلاد التي فتحها المسلمون بعد قليل دخل أهلها في الإسلام، لكن لما اختلف المسلمون وأصبح كل واحد يأخذ له كيلو ويجعله مستقل، عند ذلك وتعاونوا مع إيش؟ مع الكافر على إخوانهم، عند ذلك ضاعت الأندلس. سبب ضياع الأندلس المعاصي. ولذلك كل مشكلة تأتينا هي بسبب ما لا المعاصي. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين، رسول من الله أمين صادق وحافظ لما يأتيني فلا أزيد فيه ولا أنقص، فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر، من مال ولا جاه ولا شيء، إن أجري إلا على ربي العالمين. إذا اتبعوني وأنا لا أطالبكم مال. ولذلك أكثر ما يرهق الناس إذا طلبوا المال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه لا يأخذون، لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا. ولذلك ينبغي للدعاء أن يبلغوا الدين من غير أن يأخذوا من الناس، يعلمهم هكذا. ثم قال أتتركون على سبيل فيما ها هنا آمنين، أتتركون وأنتم كفار وظلمة وفجار فيما ها هنا في هذا البلد آمنون في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم؟ هذا لا يمكن، لا بد أن تستقيموا أو يتغير ما عندكم، ما يمكن هذا. هذه النعم لا يمكن تبقى لكم وأنتم متمادين على الضلال والكفر والطغيان، هذا لا يكون. أتتركون يعني وتبقون ولا تنالوا بالسوء فيما ها هنا في في في الحجر الآن آثارهم فيه في العلا، كأنك إذا دخلت محل ما فتحوه كأنه معمول اليوم في جنات. تركون فيما ها هنا آمنين لا تخافون في جنات بساتين وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. هنا استشكل المفسرون عطف النخل على الجنات، لأن الجنة يكون فيها النخيل وغيره، قالوا هذا من عطف الخاص على العام، أو قصد بالجنات غير النخل، أو عطف النخل لأهميته ولما فيه من المنافع. نعم. فما قال وملائكته وجبريل، هذا يدل على الأهمية والخصوصية. ونخل طلعها هضيم، ذكروا في هضيم 12 قول، وأقوى شيء فيها أنه الثمر اليانع اللين الذي في قلوه امتلأ حتى أصبح بعض يعني يضغط بعض حتى أصبح هضيم، الكشح الهضيم الذي هو ضامر، فأصبح التمر الجيد يكون إذا امتلأ القلو منه كأن بعضه يهضم بعض. وقيل الهضيم الذي لا نواة فيه، وقيل الهضيم هو ما زال في الكفر تو خرج منش من الطلع، إذا انفتح عنه هضيم لسه صغير. أقوال كثيرة للعلماء، ولكن أكثر ما يقال إنه التمر اليانع الجيد الذي امتلأ قنوه حتى أصبح إيش بعضه يضغط بعض حتى يبقى كأنه مضغوط. بعدين قال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فارهين. تنحتون، الله أعطاهم قوة عجيبة، عملوا مدينة في داخل الجبل، كيف ينحتوا؟ أمر عجيب، وكأنه معمول اليوم لما تمر فيه. فارهين فارهين متقنين أو أشرين بطرين. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله فيما جئتكم به وأطيعوني فيما أبلغكم عن الله، ولا تطيعوا أمر المسرفين. قيل وهذا في الإسرائيليات أنه قال لهم سيولد غلام في هذه السنة وسيقتل الناقة التي طلبتموني بإخراجها، فراحوا وقتلوا ولد لهم 9 من الأولاد قتلوهم، العاشر كان وحيد لأبيه، قال لا يمكن أن يقتل، وكان هو قدار. طبعا هذا لا أعرفه ثابت، وإنما هو الإسرائيليات. بعدين هؤلاء آباؤهم أصبحوا عندهم عداء لصالح شديد، 9 رهط هما أولاد الأولاد، كانوا يريدون أن يقتلوا صالحا انتقاما من قتلهم لأولادهم. فالله تعالى نجا منهم صالحا وحفظه. ثم قال ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهم هؤلاء الرهط، قالوا إنما أنت من المسحرين. من المسحرين فيها قولان، أي ممن سحر وأصيب في عقله، أو من المسحرين الذي عنده رئة وتجويف يحتاج للطعام والشراب وهو حادث زينا، فكيف يكون له الرسالة؟ ما أنت إلا بشر مثلنا. من المسحرين من أصيب في عقله أو من له سحر وهو رئة، فأنت مثلنا، فلما أعطيت الرسالة دوننا؟ وإن ظنك لمن الكاذبين. ما أنت من المسحرين فأتي بآية إن كنت من الصادقين، إن كنت صادقا فأتنا بآية. طبعا هنا طول الكلام، قوله أتنا بآية من هذا الجبل ونريدها أن تكون ناقة عشراء تخرج لنا من هذا الجبل وتلد أمامنا. فدعا نبي الله صالح ربه وقال: اللهم اخرج لهم من هذا الجبل وهذا المكان ناقة عشراء. فخرجت الناقة. من يضلل الله فلا هادي له. أما يكفي هذا؟ أما يرجعون؟ أما يتوبون؟ أما يقلعون؟ أما يعلمون قدرة الله؟ أما يعلمون صدق هذا النبي؟ فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم. طوى القضية مبينة في إيش؟ في الآيات الأخرى. قال نبي الله، قال فأتي بآية. ولذلك المعجزات لا بد أن تكون خارقة للعادة، جالبة للسعادة، مقرونة بالتحدي. الفرق بين المعجزة والشعوذة. الشعوذة ما هي جالبة للسعادة، جالبة للكفر والضلال. أما المعجزة أمر خارق للعادة، جالب للسعادة، مقرون بالتحدي مع دعوة النبوة. صاحبه لا بد يقول أنا رسول. بعدين جالب للسعادة لأن من آمن بها يعني فك من النار. أما الشعوذة فهي دائما جالبة للضلال، وبعدين مقرونة بالكذب والدجل والكفر والشعوذة والسحر. فلذلك الذي يمايز هو العلم. الذي يمايز بين الكرامات وبين الدجل العلم، لأن الكرامة حق المسلم قد تعطى له كرامة الله. ولذلك الصحابة دخلوا الماء وخرجوا منه، يعطي الله كرامة لمن اضطر ينقذه. ولذلك يا سارية الجبل، وإن كان لا يصح، عمر كان يخطب هنا فرى سارية وكان محاط بهم، قال له سارية الجبل، فطلع سارية على الجبل وإيش ونجا. كرامة الولي حق وظهر، منها كثير كرسالة عمر لنيل مصر وسماع سارية منه الكلام في البلاد النائية. طبعا أغلب هذا لا يصح، هذه إسرائيليات كثير منها لا يثبت، لكن هذا وإن السيارة تذكر ما صح وما قد انكر. نعم، فالكرامة الأولياء هي ثابتة، ولكن الفرق بين الكرامة والمعجزة أن المعجزة مقرونة بالتحدي، الكرامة ما فيها تحدي ولا دخل لصاحبها فيها. إذن ينبغي أن يمايز بين المعجزات والكرامات وبين الشعوذة والدجل. كل هذا له ميزات ولا يعرف إلا بالعلم وبمعرفة الشرع. لأن الإنسان إذا كان غير مستقيم وهو تظهر على يديه كرامات، هذه ما هي كرامات، هذا استدراج، هذا استدراج أو شعوذة. الذي هو يخالف الشرع الذي يظهر عليه ليس كرامة. إذن ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. آية يعني قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب. لما جاءت الناقة أصبح يوم تشرب الناقة وتشرب كل ما في الوادي من الماء، وهم يشربون يوم آخر، وقالوا إن تحلب في آخر النهار ما شربت، ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، يوم عذابه عظيم، لا تمسوها بسوء. إذن انظروا إلى ضلال هؤلاء وإلى صلفهم عياذا بالله، الذي الله يريد به الشر لا تنفع فيه الحجج ولا البراهين ولا العلم. نرجو الله السلام والعافية. يعني يروا هذه المعجزة، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. آية واضحة لا لبس بها فكفروا بها وخالفوا فهلكوا فعقروها أي الناقة. فلما عقروها تبين لهم مخائل ما قال لهم نبي الله صالح فأصبحوا نادمين، والندم لا ينفع في هذا الوقت، سبق السيف عذب فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية لأدلة وحجج واضحة، وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهنا وقف مع ديار ثمود، لا ينبغي أن يأتي المسلم لهذه الأماكن إلا وهو باكٍ خائف وجل متضرع إلى الله متعظ يريد أن يعتبر ويقلع عن المعاصي. نعم، لا تأتوا لهؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. ولذلك لا لما أتاها الصحابة ونزلوا فيها قدومهم من تبوك قال لا تشربوا إلا من بئر الناقة، فلما يعني عجنوا عجينهم بالماء قال اعلفوه الدواب، لأن الماء نجس وأرضها نجسة ولا تسكن. كل محل غضب لا يأتيه المسلم إلا وهو باكي خائف ينظر ليتعظ وليقوى إيمانه. أما الذي يأتيها يضحك ويفرح هذا لا يأتيها لأنه خطر. لا تأتوا لهؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم، نرجو الله السلام والعافية. لذلك هذه أرض غضب، ولذلك الآن حوط عليها والحمد لله وأبعدت من الناس وأصبح لا يدخلها أحد، وإنما يأتيها الإنسان ليبكي ويخاف ويتعظ. لا يأتيها إلا إنسان خائف يريد أن يتعظ ويريد أن يقلع عن الذنوب وتكون سبب في تقوية إيمانه. أما الذي يأتيها للتمشية وللفسحة لا ينبغي هذا. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.